منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحجامة والتبرع بالدم. نتعلم في هذا الدرس الموضوعات التالية: هل الحجامة تفسد الصيام؟ هل يجوز لك أن تتبرع بالدم وأنت صائم؟ هل أخذ عينات الدم يفسد الصيام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الوحدة الثانية في مفطرات الصيام المعاصرة، وأتحدث معكم في هذا الدرس عن أثر الحجامة على صحة الصيام وما يتفرع عن ذلك من مسائل معاصرة، ومن ذلك التبرع بالدم وتحليل الدم ونحو ذلك. الحجامة، أولا، الحجامة معناها سحب الدم من الجلد، وذلك بأن يفرغ الهواء أولا من المنطقة التي يراد الحجامة فيها، ثم بعد ذلك يجرح بمشرط ونحوه، ثم يسحب الدم الذي على سطح الجلد. وهي معروفة من قديم الزمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من العلاج الذي فيه الشفاء بإذن الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، أخرجه البخاري في صحيحه. وهي في الوقت الحاضر مصنفة ضمن العلاج، ضمن طب العلاج البديل. الحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الحجامة تفطر الصائم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. واستدل أصحاب هذا القول بحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال هذا لما مر برجل يحجم آخر وهو صائم، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية حديث صحيح، وقال عنه البخاري إنه صح حديث في الباب، أخرجه أبو داود وغيره. القول الثاني في المسألة أن الحجامة لا تفسد الصيام، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وزاد البخاري وهو صائم. فرواية البخاري: احتجم وهو صائم محرم، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولو كانت الحجامة تفسد الصيام لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلوا بقول أنس: إنما كرهت الحجامة من أجل الضعف. والقول الراجح في هذه المسألة القول الأول، وهو أن الحجامة تفسد الصيام، وقد اختار هذا القول جمع من محققين من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم، ومن مشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. وذلك لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه حديث صحيح، وأيضا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة القول أقوى من دلالة الفعل. وأما ما استدل به الجمهور من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فهذه اللفظة احتجم وهو صائم غير محفوظة عند كثير من الحفاظ، ذكروا أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن المحفوظة من رواية الحديث هو متفق عليه البخاري ومسلم، وهو احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا الحديث بهذا اللفظ الذي اتفق عليه البخاري ومسلم هو المحفوظ. أما زيادة احتجم وهو صائم وهو صائم ومحرم فغير محفوظة. وثم على تقدير أن تكون محفوظة، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله احتمالات ترد على هذا، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في السفر، والسفر يجوز له الفطر، والمسافر يجوز له الفطر. ويحتمل أيضا أن هذا في صيام التطوع، ويحتمل غير ذلك. ولو افترضنا التعارض بين حديث أفطر الحاجم والمحجوم وبين حديث احتجم وهو صائم، فحديث أفطر الحاجم والمحجوم مقدم لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حديث احتجم وهو صائم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر عند الأصوليين أن دلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل. وأما قول أنس إنما كنا نكره الحجامة من أجل الضعف، فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، والعبرة بالدليل. وما دام أن هذه المسألة فيها دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو المرجح. وعلى هذا فالقول الراجح أن الحجامة تفسد الصيام. ويتفرع عن هذا أن إخراج الدم الذي هو في معنى دم الحجامة أنه مفسد للصيام، ومن ذلك التبرع بالدم، إن التبرع بالدم يكون بدم كثير في معنى دم الحجامة أو أكثر منه، فيكون مفسدا للصيام. وكذلك أيضا تحليل الدم إذا كان الدم المستخرج كثيرا فإنه مفسد للصيام. أما إذا كان الدم المستخرج يسيرا كالدم الذي يستخرج لأجل معرفة مستوى السكر في الدم، هذا لا يفسد الصيام. أو الدم الذي يخرج عند قلع السن، هذا لا يفسد الصيام. لكن إذا كان الدم المستخرج كثيرا في معنى دم الحجامة أو أكثر، فإنه يكون مفسدا للصيام. لكن إذا احتاج الإنسان إلى التبرع، أو إذا احتاج إلى تحليل الدم، أو احتاج غيره إلى التبرع بالدم، فله أن يفعل هذا ويقضي ذلك بعد رمضان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.